الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ما هي نصيحتكم لي يا شيخ؟ ابتلاني الله بمرض الغدة وعرق النساء. الحمد لله، أسأل الله عز وجل في هذه الساعة أن يرفع عنك ما نزل بك، وأن يرفع عنك ثوب المرض، وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعافيك وأن يشفيك، وأن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك ورفعة لدرجاتك وعلوا لقدرك عنده عز وجل. وأسأله عز وجل أن يشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا أخي، هذا المرض لا بد أن تنظر له بعدة أمور. الأمر الأول أن تنظر على أنه قدر من أقدار الله عز وجل التي قضاها الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقضاها الله عز وجل وأنت جنين في بطن أمك، كتب الله عز وجل عليك أن ينزل هذا المرض بك، فلا محيص ولا مناص من نزول قدر الله عز وجل. فحينئذ عليك أن تؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره في نزول هذا المرض بك، فإن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بها. يقول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا المرض مخلوق لله عز وجل، فالله خلقه بقدر. وكذلك يقول الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهذا أول أمر ينبغي لك أن تذكر نفسك به، أنه أمر قضاه الله وقدره. وحينئذ تنتقل إلى الأمر الآخر، وهو أن تعلم يا أخي أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا يجد الإنسان به حلاوة الإيمان، حلاوة هذه المصيبة التي نزلت عليه، لأنه يعلم أنها من عند حكيم حميد مجيد لا يقدر إلا ما فيه الخير للمسلم. الأمر الثالث أن تعامل ما نزل بك بالصبر، فإن الصبر من الواجبات عند نزول المصائب. فإياك أن تتشاءم أو تتطير أو أن تتضجر أو أن تتسخط أو أن تخرج عن طور صبرك إلى فعل أو قول ما لا يليق بالمسلم عند نزول المصائب عليه. قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال الإمام علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. الصبر واجب عند نزول المصائب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فإياك أن تتشاءم أو أن تتسخط أو أن تتطير من هذا المرض، وعليك أن تقابله بكمال الصبر واحتساب الأجر. الأمر الذي بعده أن تقابله بالرضا والشكر والحمد، فإن هذه نعمة أنزلها الله عز وجل عليك. نعم، نحن لا نتمنى المرض قبل نزوله، فإن المرض نوع عدو لنا، ونحن منهيون عن أن نتمنى العدو. لكن إذا نزل فعليك أن تقابله بالرضا، فإن الرضا بهذه المصيبة وهي نزول المرض، هذا الرضا بها مستحب، وأن تقابله بكمال الحمد والشكر، وأن تتسلى بكثير بالأدلة الدالة على عظم أجر الثواب المترتب على المرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من ذنوبه وخطاياه. وكلما عظم المرض عليك كلما ازداد تكفير السيئات عنك. فالله عز وجل إنما أنزل عليك المرض لأنه عز وجل يريد أن يكفر عنك بإذنه عز وجل، فهذا المرض خير لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. فأنا أوصيك بتقوى الله وبالإيمان بقضاء الله وقدره، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن تعامل هذا بكمال الصبر واحتساب الأجر، وأن تلهج بكثرة حمد الله وشكره على ما حل بك ونزل، وأن تتأمل كثيرة كثرة وأن تتأمل تلك الأجور العظيمة المترتبة على من صبر واحتسب على ما أنزل الله عز وجل من هذه المصيبة. عجل الله عز وجل بشفائك ورفع عنك ما تجد، والله أعلم.